رب هبنا رضاك، رب هبنا رضاك، وانظر إلينا واهدنا يا كريم، هدي حناني وتعطف على الضعيف بجدواك، وتعطف على الضعيف بجدواك، فإني أتوق للإحسان، رب هبنا رضاك، وانظر إلينا واهدنا يا كريم، هدي حناني وتعطف على الضعيف بجدواك، فإني أتوق للإحسان، لا تكلني لشر نفسي وقتا، إن تكلني فقد تكاثر راني، لا تكلني لشر نفسي وقتا، إن تكلني فقد تكاثر راني، رب جنبني الذنوب جميعا وارعني بالهدى مع الإخوان، واسكب العلم واليقين علينا، واسكب العلم واليقين علينا، واسكب العلم واليقين علينا، واسكب العلم واليقين علينا، وأذقنا وأذقنا وأذقنا موارد الرضوان.